الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، بشتوان بخواهي ولا سبحانه وتعالى أين رافي فرمديه ترى لا فرمدكاني بيغنبري الرزمن صلاة والسلام خير السربي حديثي أمشومان حديثي كوتاي درسي في شومان كبرتي لحديثك معاذي كري جبل رضي الله عنه وأرضاه كاتيك في أغمري خواه صلاة والسلام خواه لسربي الروانية كابر ويمن في فرمو صلاة والسلام خواه لسربي إنك تأتي قوما من أهل الكتاب الرب لي خلقاني كبانوازي خلقاني كي كوا أهل كتابا جولكو قاول ولوانيك أخوائي قول سبحانه وتعالى اكتبي في بخشيون ليرش كبوي بيانك أو قومك قوميك حكمتك أويتي دايا بزانية شون معملين لقلاك أو شون قسين لقلاك برزان هركسيك بقوري خوي بانواز ودعوة أكري كاتيك أو قسي لقل كسيكي بباور رأيكي كبرواي ببوني خدانيا جواز لقصة كردن لغل كسيكا كبرواي بخواها بلان برواي ببيغمبركان وشرعكان إخوانيا كسيكيش بمشوازه جواز قصي لغلاكي وقل كسيك برواي بخواه ببيغمبركان وإسلامها بلان كسيكا منحرفة ومبتدعة ورافضية قدرية معتزلية هم جواز انجا رافضي بأسلوبي كتر قصي لغلاكي قدري بأسلوبي كتر هروها إباضي بأسلوبي كتر خوارج بأسلوبي كتر يعني بياني أوي أو قوميت وبيان الرأي أهل كتابة بو أو تاني خطابي لقل يانا بو شوازبك بيوستا وكلايق وشياوة واتأم قومان خلق يكن أهل كتاب الخواك تيب ببخشي والعلميان يزان سوزاني هريان هي تو لقل كسك أقصى أكيك كتابك يتوطعوك لكتابك أوه بو أسلوبا قسلا قالوا كساناكي بو أسلوبا بانوازيانكي بابلم بو باكراوند و بو خلفيته تعامل لقال كسيكا اكيكا كتبي خايفه كتبي خايفه بخشرا اگر شي دسكاريان كردوا او يكرديان ككرديان لدسكاري كرد افرم انك تاتي قوما من اهل الكتاب الرب لا قومانك ام قوما اهل كتاب فادعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله بانوازي أنبكا بو وشي شايتمان جبريتي لا دو برقا دو رستا لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أم دو برقا ببختي وبكرتي بملخصي برقيكي وبشيكي كبشي يكميتي ألي هر خوا بديه نري أنبونا وليا كخوي بديه نري أنبونا وليا هر خوشي لايقي برسن بونا ولكان كو برسن شكو خوي بديه ناو بشي دومي ألي وأو برستاني كأم بديه نري لمن داواي كردوا كبرسشي بوكم بو شوازو بو كيفيته بو چونيتي كم كندراو يقل ندراو كاني پير راق ياندو كمحمد صلى الله عليه وسلم خوالي السلام همون رجاءك بو جيشتن بمبر سراوة حقه بس راوة رجاء لي جراوة تنها رجاءك نبي ذكراوته بو جيشتن بخوا بريتلا الرجاء محمد صلى الله عليه وسلم قال سلم أما بريتلا شهادة من أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله بيا كم يشد بانغواز كن بانغواز يعني كي بو أم بانغوازة بو أم برستيا بو أم بان بو أم دعوة بانغش جوريك بانغش توحيدة لير سودي أوا أكينك أبي سلطاي بانغواز من توحيد بيت إخوة فرسي بيت أما أساسا إيمان أساسا أصل أصول كان بنشيني كان وبناغي كان بيثل إيمان ولا توحيد أفرم با يكمشيت فليكن وكل هني الروايات تراهات والروايات شيخي نووي برحمة بإيهاني والروايات نية أفرم با يكمشيت بانغوازي أنا كبرتي بلا إله إلا الله وأني رسول الله من بيغمبري خام وهرد بشكيتي فإنهم أطاعوا لذلك أقر هاتوا لمن قراليت ينكر أو سابر بركني كتر أو سا باسي ركني دوم ينبو كدوهي شايت من شر ركني كده بريتي لا لنوج باشن باسي نوج ينبو كأن الله قد افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة خواهي قول سبحانه وتعالى لهم شو روجك بيج نوج إلى سر فرز كردون كواتا في سوريا ويت يدا يا اخوه هيك فرز العبد يقبل الله كتا فرز زكيت المكا كسي تاشا يتمنى هيني اخوه من وجه كان يشيل يقبل الله كا كسي نوجنكا بمفهوم يقل مفهوم كان للظاهري حديثك ولي حاضر به اقرت في محل خلاف العلماء شا ككسي نوجينك زكاتك ايش يقبل لي كسيك زكاتي نكر ندا نوجي نكر حدش يقبلني كسي أماني نكر رجو كش يقبلني أمش قولك الأقوال العلماء بويا تدرج وأمش سودي كتير تدرج لدعو له بانوازا بلا بندي كردن لدعو له بانوازا إنسان دوني التزامي فيا كردوا يكفر دا زانياري وعلم وعبادات وتكاليف ناخي تسرشان هدي أمشو تاباني همو أم كتابة أخويني توا أبي هرهمي أمشو تطبيق بكي وليش ملاحظيك بدم قال عبارة كان مخيانتي لنا كرد بيتم دو جور تدرج هيا كوزم لقصة كان مباسي تدرجي هلا دوم كرت دو جور تدرج هاي لبان وازي كردني خلقا تدرجك لا دام زراندني أحكام كان تدرجك لبان وازا أم دوشت دو بابتي زورج وازا أحكام كان بتدرج فرزبون ببربر فرزبون تماشا دكن نوش فرز دبي دواي رجو فرز دبي صالي نوك خلافه صالي نويا صالي ششة صالي هشتا حج فرز دبي لو بيش زكاة فرز دبي يعني اشتا كان بتدرج فرز بنا كان تكليف كان بتدرج خراون تسالي بنتكان عايشة رضا الله عنها فرمي اگر هل سرت اخوة يقولوا بيفرموا بايا زنا مكان مي مخونو چي مكان چي مكان خلق يزور في كافر ابن برويني هنا احكام كان بتدرج داندران كما دام طهوب واستا تدرج بكاراني لأحكامه يعني بويه تبقص لفظ عبارة كان خيانتي لي كردين الألفاظ كان تدرج بكار ناهني للتكليف كردن سر خلقا يعني بون من بكسر يقول لي كاكا تو جاري شايت مانا كبينا دوسي الرجع باب بليل لينا كين بلا نسيك تدس كان يوش كردن شكا قرسة لسري دوسي الرصبري لي كين والله قربان دي إسي دس كان يوش كردن نيوش كيش يكرد واي فترية مثلا يقر رمضان هاد إسي يكم صالة مسلمان بو إسي بلا نيوش بكا رجو بقل زؤنا رحتها لسي كاكا صالة إن شاء الله علين رجو بقل تا إيمانك أجز بيلا طليا أما رحلك وتاي بيهات أما رحلك وتاي بيهات أو تدرجا كما بس ما نبريتيا لش تدرجة بريتيا لوي ناي بلا قربان جان هدي بروح حجي مالي خوابك أو جارش هات ماين هنا أم بس أكمل لم لو تدرجيك من ما بس من نالي بلا قربان جان هدي رجو ماني رمضان بقرا جاري كسكن يوجناك نالي ورق قول بانجان مثلا زكاة معركة بدا كسكن جاري شايت ماني ناوة يعني أبي تدرج بكاربين الأحكام كان يعني كسك كسك لقل ضايك وباوكي خرافة وجقرا أخوة توبي بي ولا قول بان ولا جقرا كم أخو أو لقل ضايك وباوكي خرافة ما يا أخواته ولا جقرا ما أخو تو جاري ما يكي بيترك بكا جغرا لما يكم ترى تو جاري واوي لي بكا كلقل دايكو بابي خلاب نبي جغرا خواردن لدايكو باو لقل دايكو باو خلابون كم ترى أم بريتيا لو تدرجي كم بس معنا يعني لا أعلى وبو أدنى أمش اشتيق لخو أقري واتي قصيك كدين بريتيا لأصول الفروع أواي واي كردو هنيق لعلماء أجرتي نظريا نقول إيش كان لتقسيم الدين بأصول وبفروع لتطبيقات أقسانية كلام تشنا كان كأوي اللي أفهم بري أحكام كان الدين هم اللي يقاسوا ليك بلانين هني كي بلاي برزي هي هني كي بلاي كي لو برزينية أدناها إماطة الأذى عن الطريق أعلاها شهادة أن لا إله إلا الله كوتا أعلى وأدناها إلى أحكام كان أفرمي هواضن بيبدك أخوي يقول سبحانه وتعالى بيج نيجي لسر فرز كردون للشو للرجيكا كواتا نيج بشك يكويت الشو بشك يكويت الرجوة بشك يكويت الشو بشكي أكويت الرجوة ويفرمي أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشغولا أفرمي لشو الرجوة كبينج نيجي لسر فرز كردون لا إسراء ولا معراجة كإسراء ومعراجة في أمري أخوك عليه الصلاة والسلام الإسراء للسراء وهاتوا وأتى السير بالليل رويشتن بالشو بكردي الشو روي كردني بيغن المعراج يعني العروج بريتلا وآلتي كبي صعود برزبونوا كي بو آلتي كبي برزبيتوا يتل بلكانية درجة هرشتي كبا وشتي كبي أمري أخوك في برز كلاوتو بلو أسمان الإسراء والمعراج لا إسراء ولا معراج يا بابن لا معراج شو كإسراء بريتيا لبردني في أمر يقعد صلى الله عليه وسلم بس البراق لا مكة وبيت المقدس وبردني جكرني وفي أمر يقعد صلى الله عليه وسلم وباشان خواردني يك برداخ شير يتد ليرة إسراء كتاي معراج لو دو دس بيك كجبريل دواي بردني جكرني في أمر يقعد صلى الله عليه وسلم وفي أمر يعني خوار بيت المقدس برزي أكاتو بلو أسمانية كمو لبنا بيغمران بيني دو موسيم تحوتم لحوتم إبراهيم بيني باشان لبنا سيدرة المنتهى بيني باشان بيت المعمور بيني باشان لقل خواي قولي سبحانه وتعالى قصدك أخواي قولي بنجا نوجي لسر فرزك أما حلي شاهد ولقصة كان بنجا نوجي لسر فرزك كديتو بلاي موسى موسى علي تشي لسر فرز كردي علي بنجا نوجي علي الزورة من أن إني عالجت بني إسرائيل من أزمون مهيا يعني تجربهم هي لقلب بني إسرائيل ما قرص الأسلام دواي بيان ناكري أرواتو ديتو بلاي موسى على الزورة أرواتو ديتو بلاي موسى على الزورة همو جاليك بينجي ليك مكا وكل هاني روايات أفرمي بينجي بوكم كردمو إتر حتى أوندا أكاتا بينج فرز موسى على الزورة الله والله شر مكم لوزيات ريت ناتوانا رون نايب رون بلاي خواهي قول سبحانه وتعالى أو سابان كريبان كأفرمي من فرمانا كي خوم بجيغيان وقصك يخون بجي اجين بنجايا لا اجر بينجا لا عمل ولا جي بجي كردنا بويا هر خيرك بدقات هر فرزك بدقات بينوسا هر بينش فرزك اكات بنجاقات والحمد لله رب العالمين فانهم اطاعوا لذلك اجر هاتوا اطاعتي ان كردي بو ركني دوم امثل اركان الاسلام بريتل اركان الاسلام يكمش بان شيء أركان الإسلام كي خلط بين إسلام ظاهريان بيت ظاهريان إسلام بيت ركشان إسلام بيت ببن بمسلمان فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم صدقة بزانا أخوائي قبل الصدقة كي لسال فرز كردون أمش دليل لسال ويكا بايا كان إيمان بترتيبة نقبة يعني بترتيب نبيت بترتيبة شاهد مانا إنجا نجا إنجا زكاة إنجا رجوة إنجا حجة روايتك إيش كحجها في شيء رجوة عبد الله كل عمر كأبي ستو دواي ألين تو أواد تو ألين حج بخنا دواها رجوة إنجا حج فأعلمهم أجر أوين جرالين كردي نجيان جي وجي كر شايت ماني شان هنا لو بيش أو بين راب جينا يعني فأخبرهم أن الله قد افترض عليهم صدقة قايت لا الصدقي لسر فرز كردون يعني أداء الصدقة أداء الزكاة الصدقي لما ركان لسر لسر فرز كردون تؤخذ من أغنيائهم لا دولة من كان ورجلي مش دليل لسر كسر فقير بالزكاة لسر نية فقير أو كسنية الزكاة بي أدري واقعا بسمها واقعا نكشر عن أجن نشر عن زكاة بفقير أدري بز واقعا هركس الزكاة البيدا شر نية فقير بي أم قسم لكو هنا وبوكر دم باور بو كنجال وهي أفرد تلفون بودكا يا بياو ديكا الله ما مصام من هتي ودار أفردك الله هتي ودار جاري وابو وتويتي بسو حود مسقال ألطون مهيا للزكاة خلقوهم هاتوهم ينكو كردو توسندوهم يا وتويتي دو دفتر مهيا زكاة خلق وما تويسي زكاة بوتي أرى والله إسجربهم تيورا قرب اما وازانك خلق يتر زكاتي بو هنا يتر طواف فقيره بو يوتم واقعا لري واقع وهرك الزكاه بو برنابي وابزاني طواف فقيره او فقيره شرع بلا فقيره فقير او ثاني كوا يعني نيبت يا هيتي وبشيناك امرتي لفقير لو زكاتي بوشوت يتر صنف كانت ليش او كاتيني باسي بكينك اصناف الزكاه بزكاة بكيدري أو شش صنف كيتر كماوة بلام أوي كربتي بداري من داري وبدو طائفة ندار داراو بش نكرده هني نيتي هيتي بشي ناكا زكاة بوا أدريت يعني هركسي ملاحظة ترديسان وهركز هتيو بو زكاة بو ناشي هتيو يق ندار بزكاة بوشي هتيو يق ندار بزكاة بوشي هروها فائدة أوي تدايا هركز زكاتي دا غنية هركز زكاتي لسربي غنية نك غني والنفس غني والنفس بابت يتلا غني بالمال بمال غنية دولة منده بوي استل شنك زكاة تدري وانو 4 مليون و 5 مليون تقريبا يعني هركز 4 مليون و 5 مليون لما هابو دولة منده بلا خوش زين دولة من درجاته بلا بلا هيا زور دولة منده هيا بديان وبصدان 5 مليون الى ما هي اش هيك 5 مليون الى ما هي بس 5 مليون الى ما هي او دوله من ده اوج دوله من ده بلا فرق ين زور زور امتوانه فترد على فقرائهم سودي وش تدا يا كوا دو سودي تدا الزكاه بفقير ادري وهو فقير حقه الى ما هي دوله من ده وهتد دوله من بوينين من ند بكاله وباريكا ايده هربوية لبيع وشاكان هربو كاتية الزكاة ينداوى أو ها قرتو يعني بوي فقيرة كوريلة وجيز بعد دسي من دسي تو نزم تربي تو دس مقرم يخو مناو دس دسي من دسي تو برس تربي مش فائدة خوشي تداي يعني أواني كدولة منو داران يعني خوا خوا أواي كردو يعني لبيع دانا كش أبد دسي فقيرة كنزم تربي سبحان الله أبد دولة منك دسي لبرس تربي أو دس بخيت لبانو بخيت ناو دسي أو دسي برز أو دسي نزبة بوي فرمي يد العليا خير وأحب إلى الله من من من من من يد السفلى أحبت الله إخوة لدسي نزم لدسي إخوار يعني خوي يقولوا واي كردو يعني أوي أداة دسي برسلة أوي برق لدسي نزم ترى بوي أوي خاتنا ودسي لا بيابتا كان هبو حزي نكردو حزي كردو دسي هجارك برسل بيه وتيسي تولى مني ولي برقرة تولى مني ولي برقرة هربويا مالي هجار في حقي لمالي دولة من ده هجار حقي لما لي دولة من ده أبي حق كيف يبدأ الزكاة إيش فائدة زور زور إيسا شو إنك إني بعسيك بلام هني لو فائدة إنك إيسا كل كده والبقرين زوج هاي لو شيء نو فقير كان الزمي دولة ما كان كان غيبة يعني كان بس هو سرنج بدأ أجر دولة ما كان بينه حقي هجار كان بدن أو ساكاتي غيبة يعني كان بعسي يعني كان لبلي شاكة يا بشر بعسي يعني كان شاكة بعسي يعني كان أولي والله من فلان كسي هاوسي من ما شاء الله دولة من أمسال أمن الزكاة بيدام وشاء الله بخواه مش خواه زي فلان كزاته أوي بيدام أو شاء الله خواه زي فلان كزاته بخواه أوي بيدام والله دولة بس دولة من أكان من بس دولة من أكان من الزكاة بدن والله فقير لولات من ناميني من بيم قيشتوه بس ندي صحيح دولة من هبو تويتي والله زكاة نداو طبعا تويتي والله بس زكاة بدم زكاة أمشى عليه من تويتي زكاة أمشى عليه هم يدم بس زكاة بدم يعني هجر حقي لما لي دولة منه هجر حقي لما لي دولة منه أبي دولة من حقك يخوي بداتها هجر كان فإنهم أطاعوك لذلك أقل إطاعيت وش يعني كالبواء فإياك وكرائم أموالهم كواتي إسلام مثلا مسليش يعني مسلي الزكاة طبعا الزكاة جوالها وجوالها آلتونا قنمة جويا مر مالات بزنة وشترى ما نايا ألم جورشتان الزكاة ولا جيريت زكاة لما نهاية ولا أندازيك دياري كراوي خو زكاة الشيء لدرس كان سرتايا قال ليتان ما بيد سرتايا أمكتي وباسي زكاة وكرت بدنا بيتي لما لك دياري كراو لأندازيك دياري كراو دلكري لكاتيك دياري كراو دلكري أدري بخالكانك دياري كراو بشي وازيك دياري كراو جاء لي رسل رجبدا أفرمي فإنهم أطاعوك لذلك قال إطاعتي أن كلبوا أما فإياك وكرائم أموالهم بل من توري كابرا بل من من رمالاتي هي أرجع سر من رمالاتك تمشاك أو هندا حيوان زكاتي أكبيت أسر توجه شيء شيء أكيد طبعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عادتي دولة الإسلام جوابه كسي كي ناردو بو كوكرنوي زكاة أشبه كسي كي ناردو زكاة كوكاتو رشتو تا مثلا نو من رمالاتك هذه بك من الأوي هذه أوج بينه هذه أوج بينه ششي أكيد أو شش جوانا كي ناوي كوكيتو تي إسلام ما ينوتو يعني للدولة الإسلامية كسيك أشو زكاتي بوكر دوا الرين ماي أو كسأك أفرمي وإياك وكرائم يعني نفائس أموالي ما رأي نفيسة وبنرخة كيدين يعني ناو حيوانا كان مثلا شش حوداني بنرخو ما شاء الله حيواني ناو حيوانا كان والله توكيت بندس الله أو زكاتك وهنا أصلا علماء خلاف يعني آية بنونا حيوانك لحيوانا كان بنرختني إن مثلا ناو حيوانا كان بو يا حيوانك هل بجارد وسطي ناو حيوانك كان بو بلام لضلو يخاوانك يا عزيز بو وتي أمام مباه من باري أمد بيادم أطواني بارك اللي ورقلي أنا أي بو راديك تو لهاو كاري كردني بلان بلا كتابي كم عبرت لو ورقتني زكاتك هبو يهاني قلن أطواني بارك اللي ورقليت لبري حيوان أنا إن شاء الله أنا بي لوجن سبيك كز زكاتك يتي يعني مثلا لمربو بمر ورقلي نابي بار ورقلي لبري والله شيخ مسلم يبغى كم فتوى إذا وكأتواني لبري بارو والبقريات يعني لبري بارو والبقريات أجر برجو دي مصلحتي لو كارها بوي الله آمان ولي ما له بنر بنر خكاني خلق بنر ما له بنر خكاني البيت كبر أو ما له عزيز لله أو ما له قرنك لله أمها محدثة من باسكر محل الشاهد هيا أجر شيء أكله لشون تر محل شاهد جدار بكين كرسول يخوا أم بيها أني ربوي بيته وعلي بسر منطقيك وأمانة ورياء ونصيحتك وابك وابك كواتب ولاية وأمانة لسر جردلك وملش أخات سر دبيت بجيب جيني أم واتها قشتيو واتها دوريش تيايا بلا مواتها نزيكك كمقصدتي والله أعلم بريتي لا ليروا واتقي دعوة المظلوم واتا عقداري ظلم با أمانة بجيب جيني استملك زنكي وخوش ببارزة للدعاء استملك راو واتقي دعوة المظلوم بو فإنه ليس بينها وبين الله حجاب شنك لبين خوي ولبين خوايا سبحانه وتعالى لبين خوي ولبين خوايا سبحانه وتعالى بردنية يعني شيء يعني دعاء يكسر قراءة بيت أيقر كافر أو زعباج ظلمي لي أكيد شوك دعاء شوك أخو كافر دعاء قرانا يوانيا كواتا درس دعاء لكافر كي يعني درس بظلم استم لكافر كي ب ب ب بيانو عزري أو يك كافر دعاء جيرانية كذا يعني كافر دعاء جراء جيرانية بلى جراء دعاء بدليلي واتقي دعوة المظلوم بدليلي شيء أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء هروهام حديثش واتقي دعوة المظلوم ليه لنالك شو مظلومك أما يجيب المضطر أو بردغاليك والله مي كسي تنعنى أداته كسي تنتاو لا لا لا لحالتي زور تنعنى بيت كي يا خوايا يا برسلا وكان يوي والله ما داته أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء وانا راحتي كان لا أدار سرعة خلقك خوايا سبحانه وتعالى بلامكم الله شبهة هي اللي سلوي ككافر دعاء جيران بيت كافري مظلوم كافري مضطر الجارب باب القبو بينما اللي سلوي كدعاء جيران خوي يقول الدفر بي سبحانه فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم مشركوا أفرمي كاتك أشنا سر كشتي بمخلصي دعاء الأخوة بإخلاصي الأخوة بارنا ببختي بتوحيد خوي يقول سبحانه وتعالى جيكا والله من ذاته يا فلنظل من تدعون إلا إياه بس دواء دواء أخواك أنا وكشتيك كافريش شربها قرار دل خواه والله من ذاته يا نايداته ويقول والله من ذاته شو بس لأخوة دواءك كافريش آية كواتا لتنانا خواه والله ميكا توسي رحمي أخواك سبحانه وتعالى يعني سبحان الله عجيب الزور قوري أخوات بدلك لا مش خواياتي خواي براسي أو رجكاتي باران باريشتيك لخز مدبتن وتم فرقي ايجي قال فرقي بيني اخوا عبدا بارانه يعني عبد كان كاتي تشاكي كان بلان كاتي خرابي كان بلان بربكي ركضت فعلي انا ببلان برت ركضت ولا ضيا كانوا اما سي اوهم متوانم كبو خو برزبيت وكشي خو بالنك وبرحمتك خو يا بارين ا مشت ما شاب كان يعني سيدي خو عبد كان يعني عبد دوج منك تداد شي بو بلنا شو تهانا ايوا اگر بش خنك دسي بو دريش كابل يعني دسم بقره برد يا خاتنا ودسي بو بلوكي كي خاتنا دسي بو نيت بانيتر يو سي دسي بو نيتر حتى ما نيت بان دوج منك کسی کبله، ام کسی هیچ چاکی نیه، ام کسی ازن تو بوند هر نیه، کسی وات پیبله، ولی اصلا تو هیچی، تو هر نیت، که کافر آواه بخواد، عنا نکابل نبیزوله، دنیا هم دنیا ماده هن، رحم، خلق دانه، منال دانه، آو زبیش قوتی تو تو، اما جیان دنیا، آبی جوره، آبی دوای عرضکای خواه تو، یت قبل و خواه تو، اما جیان دنیا، بمنو علی خواه عروانی، علی خواه هر نیه، بونی نیه، کاجات تنانش. كجالة رقصية ترم لخدمة كردن كاتي أو شكولي دريا أدالة كشتيك كأدالة كشتيك أدالة جنجي الحادة كش لا يدا أو صار يا الله خويا بيدادمو يا رحمن يا رحم بيدادمو أو صار الله يا الله تيد الرحم يا خوا خويا يبرر الله سبحانه وتعالى ناظم عبدا تأسهل أصلا نيب تو هر هي هر اعترافي ببني إخوانا كردو هاور لمها مبتو دارو بردو أم غير خويا ناك بلام خوا برحمي خوش تداري رزقالي شيء أكا هم أفر من ظل من تدعو رزقالي شيء أكا ديسان ورزا سرباري بيشو هم تدنا وكشري هم رزقالي أكا هم الله خوايا بس رزقالي مكا يتد طاب هم رزقالي أكا هم شركي بوقال لدات هم خوايا تي خوايا مي هبو إلى حد صحيحة وفر مكز لخوايا بصبر تدنيا وازور بصبر لغ العبد كاني بويا أخوايا تعال دعاي كافريش قيلا أكا كافريك يعني مظلومية ومضطرية كافر مسلمان بنيه دعائي استنبيك لو كافر مسلمان بنيه هل وها جيقا لن بلغانيك هنا محاديث ايش معنية أفرمي خود دعائي مظلوم ببارزة ولو كان كافرا لحظة كتلا أفرمي ولو كان فاجرا بو شك فجوره على نفسه فجورك إلا سر خويتي أما دعاك إلا أخوة دعاك إلاك بي آقاتا لا تشيبه لستم بلا بلا كافر وبا لا لا لا لا بيدين شوي ويا أم إسلامي أمي برزان تماشى كان إيه ولا نوم الله كان إخويا درس أخوين درس لو يك نبي استم لا كافر إيش كي ولا شد دين يا كم يتيأي شد نظام وبرنامج كم يتيأي تاك كاني آينيك تاك كاني خوي بروداك على سر ويك دجمناني آينك ينبي ضرب مش عندي أفكي أي غير إما بشون كوتواني خوي الله أجر درزيك بياكل نسوجني كان في أفكي غير إما هرشي ناو ناتورو وشتي ظلم وستم هي بس نمسلمان أنا وتمتي أرسل مسلمان أنا كان تو لا تحلالني أدرو بدم كافر يكوبك والله مو حلال أدرو بدم توبك الغاية تبرر الوسيلة وسيلة غاية كا وتانية أبيتو ناشرين بي إتر أم آمان جو غاية بدرو بدي دي بس تم كردن لتو بدي دي بي كتاب كشن يقرن أو آمان جو بدي بي كوان كوان خلقي هي خلافة فإنه ليس بينها وبين الله حجاب فرميتك حيج حجاب لبين خوي أخوي جورينيا سبحانه وتعالى سودي كتير يم حديثة وتاني كتاب والسنة هذا بيو حكم كان لبين خلك أو تاني يعني ري الله حكم كان لخلق ما يم بيقول أخوي ما يبيوتو كاتق كتاب والسنة حاكم لنا وخلقه كتاب والسنة حاكم لنا وخلقه برزة قرآن والسنة ذات بوجب بجكردن بطبيق كردن بوينات ولا قوش لنا مزقوا تكانا ولا سر برا كانا خلو تبتوز بيجري وكوبا ما شيء أو أمره يبا دعمالي قيصر لقيصر ودعمالي الله لله هرشي بو خوايا باب خوابي وتشي بو قيصر باب قيصر بي وكأنه دين كان إخوة بيوستيان با بيونديان با بالسياسة وبدولة داري ونبي رسول إخوة فرمي عليه وسلم كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء كي السياسة المداري بني إسرائيل؟ بيغمران إخوابهم أصباط كانوا وكان يعقوب كركان يعقوب كانوا باري بني إسرائيل بري وابرت أمان كانوا باري بني إسرائيل بري وابرت يعني أفرميس تسوسهم سياسة المداري واني أنكشت بويا سياسة بي سياسة إسلام وسياسة شرعية وهل سياسة كش بإسلام نروات الرواب بيقويري مخالف بوني بو إسلام فاشلة حتى زيادة دجي إسلام بزيادة فاشلة حتى كم تردجي إسلام بي كم ترفع شكله وإسلام هاتو بو دولة دهري هاتو إسلام هاتو حكم قال لنا وخلق قرآن هاتو لقوا شيء مزقوتا كان لبن معلا كان بكوي كاك لمزقوت يخد عبادت بكا بو لمزقوت بتي باسي خواه وباسي أو بكي يعني بودنیه لا لا لا لا لا غیر مزگو تبی ولا دین تیکلی دولت که عالن بعد دولت و دین لیک جدا بی یعنی با مازی و حضور خطر یعنی دین و دولت لیک جیابون یعنی چی بو رسولی خو عصمت و سلام لد مدینا چی بو یعنی او چی بو یعنی دولت نبود لمدینا دولتی دنیا مزن لمدینا اوهم میجوی اسلام اوهم خلیفه یگلد و یکهاتون اوهم اما امپراتوری اما خلافة عثمانية ما خلافة عباسية ما أما وكان أو كي أم كي أما نشيبون يعني هم إذا ما دولت نبون بقرآن وسنة بيادانية كر ولا تبي بارك كان شاب لاني كر مدرسة كان يعني جوازلهم لأوروبا لازم شاب يعني زمكو كان مسلمان يعني كر كونتري زمكو كان عالم كون لك كون لش ولا تأكيد دنيا دولت داري مسلمان يعني أبويا قرآن وسنة دا بزيون أبويا براسي فائدة كلو فائدة وردانية كشيخ عثمان ورحمة الله حديثه وداريك أوش كتاب السنة نزل ليكون حكما بين الناس. دا بزيون بوي ببنا حكم لنا وخال لنيوان أو نزل ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. هروها أجر كسيك لا سكان تيجي إيش بيوزنا كرون كده إزيات اللي بيبدأ. نيود شرح لا إله إلا الله يبوب كابل لا إله إلا الله أويا بوات هذه بوات هذه أو رمتنا مكيتي شو خوي أزاني لا إله إلا الله بوات هذه كتبوا إنها بردي كاتو بوي كبي بلا بوات هني ديت هروها سودي كتير جدا على سبيل كوت الواجب نية شو كان يقول العلماء فرموت الواجبة ترى سوي خاف فرمي خوي تعالى خمسة صلوات بيج نجي لسه فرس كردون زيادة لي نفر فرمي بيج نجي لسه فرس كردون هروها سودي كتير جدا كمحل خلاف بين علماء وأم حديث تارا ديك بلغيك بقوة وشوفة ثانية فرمي إن الله افترض عليهم فرمي إن الله سبحانه وتعالى افترض عليهم صدقة في أموالهم صدقة في أموالهم مشتيكي لسفر تكردون صدقية لسفر تكردون لما لكان يعني لما لكان يعني جعب لما خلاف يعني الزكاة واجبة في الذمة ويا واجبة في المال خلاف يعني لم نبالغ أواني يقولون الزكاة واجبة في الذمة أظن أجل إنسان شيد بيو بارش بقات الزكاة بقات النصاب الزكاة زكاتي نادا منال هتيوب بونو منا باري زور زوري هبو ما دام لا أستويتي أجاري أو أستوي تكليف لي نكراو شيتك مكلفني منال كش مكلفني كات زكاة نادا أجر سئم حديثة شن خلافي قولة من بويق لاكاتو أجر زكاة واجب يعني زكاة واجب بي زكاة واجب بي لا لمالا كات السيري خاوان مالا كناكين شيتا عاقلا منالا قولية الله ين الزكاة واجب إلا ماله أبي شبك أبي الزكاة ماله كبدا أجر شيء تيكش به بقات النصاب أبي الزكاة ماله كبدا مش حلي أو إشكالات بوك علي أي شيء شون زكاة ماله كذا لكاتي كم مكلفني الله ين الزكاة لسر شيء فرز نكراه لسر مال فرز كراه مالك كشته الزكاة ده يتري شيء به هي عاقل بلا منيج لازم مفرزة زمي بيوم مشغولة به هل وها سودي كثير إذا زكاة سر فقير واجبنيه شو كفرمي للدولة من ورق إذا فقير كاتل سر فقير واجبنيه هل وها أم حديث علماء كان بالغب ويك الزكاة أدري بهجاري أو شعراء نبي بدي أبو شعراء كتير عبستان علي ما مصع وجد بسيارك دروس الزكاة بوين بو فلان شعر أواني العلماء قال النبي أم حديث بالغيانا فرمي تؤخذ من أغنيائهم وترد إلى فقرائهم للدولة من كانيان ولا قريه أدرب فقير كانيان للدولة من كانيان أدرب فقير كانيان كواتا لهلا يكشون ولا قريه أدرب هبب شونه نبري بشوني كتير أمش أصلا إن شاء الله أما لبابي بي بي سي وحاجة وضررت يقول له سبا إذن يقول لو شعرش درب كريه هروها علماء فرمون كاتب فرمي افترض عليهم صدقة قالن بوي بيدري الصدقة لبروي بلقي لسر صدق إيمان عبدك بوي بيدران صدقة بوي بباردان وتري الصدقة بوي بلقي لسر صدق وراز بوي إيمان وعبد بوي بيدري الصدقة بوي واي بيالي هروها درستا همشي إنسان زكاة بلاتي يكسن نيداتي كان صنفين ودانزان زكاة أديتها شنكس حوت يانو أديتها حوت بش يانو بش هج بش نحوت ونانو أديتها هج بش إكي لو هج بشا هل بجير يعني مش بدي أو يك بشا درستا بوش كل بس يك بشاكا تأخذ من أغنيائهم وترد إلى فقرائهم يقصن في بات تلك فقراء والعلم عند الله تعالى هروها سودك تريد تدا كوا ظلم حرام وهروها إنسان استمي كرت با آغاي لخوي به جاء الظالم ظلمك إلا برنامينه بلا ما ظلمها لبيريا چند جار چیلو تان بیستوا کابرای ظالم رو بروی مظلوم که با تو نی ناسی و تو بز مظلوم که بعد ظالم که ناسیه بو همیشه های تبیلی بود وعالی کردنت همیشه های تبیلی بود وعالی کردنت البیا چیلو کی ابن البرمکی بو گران و جاری کن وزیر کان یا عباسی کان طبعا آمانه واد صلاتیم پیکر ام بن مالی ابن برمک صلاتیم گشت رادی زور بی وزارت کان دست خویانو حتی آخری خواهیگر سبحان و تعالی اشتكينا لسرق البكاتو خليفة أنجليو يعني كاتا سجنو ابن برمكو بن مالكي يمكن يسجنو قال والله أو أنا عذاب يعني دا خواردين يعني دا بيان سجنو خواردين أبو بيخوان أو زباني نسابي عرزكي الله كركي يلي أوتي بابا يما وزيرو دا صلاة دار خمان بوما لهذا أوتي كرم دعوي مظلوميك قيما لي خواندو دعاي مظلوميك قيما لي خواندو قيما بيني إيدا أما دعاء أو مظلومي أمي بمرشك عنده شن الظالم تان بيني بكو أم ابن برمكانا حالا